ما قلوا صاحبكم وما وما ينطق عن الهوى ما ضل صاحبكم وما يا نادى مراية يا كروان يا هو بسم الله الرحمن الرحيم. يطول عمرك يطول عمرك يا طرازي. نعم يا ابني نعم أرجوك عاوز ندب والنجم إذا ما ضل صاحبكم وما Oh, غزة يا سميع. نعم يا غزة يا مؤمن بالقرآن بتاع التراضي. نعم يا سيدي نعم نعم يا دكتور. الله يعينك وأودك يا شيخ. إذ هي شمس بما أنزل يتروض. نعم يا سيدي نعم. الله اسجزني بتغزى بالقرآن والله يا ناس. نعم أفرأيتم اللات والعزى وبكات الثالثة المصرى. الله الله الله ألكم الذكى ملك. سبحان الله. Thank you. سبحان الله عظيم هذا يعني سبحان الله هذا Thank you. سيدنا اسكت يا نفسي اسكت واسمع الكلام ده واسكت يا خرابي يا كرام ده كلام يغزل كمان مرة بنفس أداء والنبي ويجزين الذين أحسنوا بالحسنى خليه يشتغل بقى خليه هذا من حدودك، هذا من حدودك. اللهم صل على النبي وعلى جمال النبي فلا تسبحوا Oh! ليس لك